يقول رجل فقير زوجه والده واتضح أن زوجته لا تصلي وقد بذل كل ما في وسعه لهدايته ولكن دون جدوى ويخاف من طلقها أن يقع في الحرام وهو لا يستطيع الزواج من غيرها، فما هو الحل؟ هو الآن إذا أمسكها وجمعها فهو واقع في الحرام لأنها لا تحل له، ووطئه إياها وطئ زنا لأنها كافرة وهو مسلم، فالواجب أن يفارقها. ولكن لأن الله يهديها إذا هددها به قال أنا الآن ما تحلين لي، إما أن تسلمي ونعيد العقد أيضا إذا كان عقد عليها وهي لا تصلي، وإما أن تذهب إلى أهلك.